بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة الكبرى في بيان الفرقة الناجية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نسير عليها ونتأسى سبيلها ونلتزم طريقها، التي هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، حيث أورد المصنف رحمه الله في هذا الكتاب المبارك الآيات والأحاديث والآثار المروية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي آثار السلف أئمة المسلمين رحمهم الله في ضرورة اتباع والاقتداء والتأسي واجتناب البدع والمراء والخصومة التي تدفع صاحبها للوقوع في البدعة والوقوع في أمر الضلالة والوقوع في مخالفة ما أمرت به الشريعة الإسلامية. وقد تكلم المؤلف رحمه الله في هذا، وساق كثيرا من الآثار، ووصلنا إلى قوله رحمه الله. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله في الإبانة الكبرى لابن بطة: باب ذم المرائي والخصومات في الدين. ذم المراء والخصومات، نعم، في الدين، والتحذير من أهل الجدال والكلام. نعم. حديث 690. قال: وأخبرت عن ابن عمران الأصبهاني قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا تجالس صاحب الكلام، صاحب كلام، لا تجادل صاحب كلام، لا تجالس صاحب كلام، وإن ذب عن السنة فإنه لا يؤول أمره إلى خير. نعم، لأنه ما دام وقع في الكلام فوقوعه في الكلام يدفعه ويجره إلى السوء. نعم. فإن قال قائل: قد حذرتنا الخصومة والمراء والجدال والمناظرة، وقد علمنا أن هذا هو الحق وأن هذه سبيل العلماء وطريق الصحابة والعقلاء من المؤمنين والعلماء المستبصرين. نعم، يعني المستبصرين يعني الفاهمين والواعين. نعم. فإن جاءني رجل يسألني عن شيء من هذه الأهواء التي قد ظهرت والمذاهب القبيحة التي قد انتشرت ويخاطبني منها بشيء يلتمس مني الجواب عليها ويخاطبني منها بشيء بأشياء أو بأشياء، نعم، يلتمس مني الجواب منها، وأنا ممن قد وهب الله الكريم لي علما بها وبصرا نافذا في كشفها، أفأتركه يتكلم بما يريد ولا أجيبه وأخليه وهواه نعم وهواه، نعم، وبدعته، ولا أرد عليه قبيح مكالمته مقالته، نعم، ولا أرد عليه قبيح مقالته، فإني أقول له: اعلم يا أخي رحمك الله أن الذي يبتلى بها من أهل هذا الشأن لن يخلو أن يكون واحدا من ثلاثة. نعم. إما رجلا قد عرفت حسن طريقته وجميل مذهبه ومحبته للسلامة وقصده طريق الاستقامة، وإنما قد طرق سمعه من كلام هؤلاء الذين قد سكنت الشياطين قلوبهم، فهي تنطبق بأنواع الكفر على ألسنتهم. نعم. وليس يعرف وجه المخرج مما قد بلي به. فسؤاله سؤال مسترشد يلتمس المخرج مما بلي به والشفاء مما أوزي، فراق إلى علمك حاجته إليك حاجة الصادي إلى الماء الزلال. نعم، يعني حاجة العطشان إلى الماء الزلال. فمثل هذا يجب عليك أن تبين له وتوضح، لأنه سيقبل منك وسيسترشد وسيعود إلى الحق إن شاء الله. نعم. وأنت قد استشعرت طاعته وآمنت مخالفته، وأمنت مخالفته فهذا الذي قد فرض عليك قد افترض توقفه وإرشاده توقيفه توقيفه وإرشاده من حبائل كيد الشيطان. نعم. ولكن ما ترشده به وتوقفه عليه من كتاب وسنة والآثار الصحيحة من علماء الأئمة من الصحابة والتابعين وكل ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم. وإياك والتكلف لما لا تعرفه وتحمل الرأي والغوص على دقيق الكلام. نعم. فإن ذلك من فعل بدعة. وإن كنت تريد بها السنة فإن إرادتك للحق من غير الحق من غير طريق الحق باطل. نعم. يعني عليك أن توضح له وتلتزم بقدر ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله وقول أهل العلم دون أن تخوض في أساليبه وفي بدعته التي وقع فيها. نعم. وكلامك على السنة من غير السنة بدعة. نعم. ولا تلتمس لصاحبك الشفاء بسقم نفسك. بسقم لا تلتمس له الشفاء لتمرض أنت, هذا معنى لسقم نفسك, بل احرص على شفاء نفسك ثم على شفائه. نعم. ولا تطلب صلاحه بفسادك. نعم. فإنه لا ينصح الناس من غش نفسه. فإنه لا ينصح لا ينصح أو لا ينصح الناس من غش نفسه. نعم. ومن لا خير فيه لنفسه ولا خير في غيره. لا خير, فإن من لا خير فيه لنفسه لا خير فيه لغيره. نعم. فمن أراد الله وفقه وسدده فمن أراد الله وفقه وسدده. نعم. ومن اتقى الله أعانه ونصره. نعم. حديث 691. قال سمعت جعفر القافلائي يقول سمعت المروزي يقول سمعت أبا بكر ابن مسلم الزاهد رحمه الله يقول وقد ذكر يوما المخالفين وأهل البدع. نعم. فقال قليل التقوى يهزم العساكر والجيش. نعم. حديث 692. يعني قليل من التقوى يرد الله به فساد هذه العساكر وهذه الجيوش الباطلة. نعم. حديث 692. قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ابن عون قال سمعت محمد بن سيرين ينهى عن الجدال إلا رجلا إن كلمته طمعت في رجوعه. فمثل هذا لا بأس من الكلام معه ولا بأس من مجادلته ولا بأس من نصفه. نعم. حديث 693. قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد ابن السري الكوفي. ابن السري الكوفي. قال حدثنا عبد الله بن غنام قال حدثنا أبو عمران موسى ابن عيسى الخياط قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثني بعض أصحابنا عن محمد بن نصر الحارثي قال قلت للأوزاعي آمر بالمعروف قال ومن يقبل منك, يعني من يقبل منك أن تأمره بالمعروف إذا كان الناس قد فسدوا. نعم. قال الشيخ صدق الأوزاعي رحمه الله فهكذا قال علي بن أبي طالب عليه السلام لا إمرة لمن لا يطاع. لا إمرة لمن لا يطاع, يعني إنما الإمرة لمن يطاع. أما إذا كنت في قوم لا يقبلون منك ولا يطيعونك فلا داعي ولا موجب لأمرهم حيث لا يقبل منهم ذلك. نعم. فإذا كان السائل لك هذه أوصافه وجوابه له على النحو الذي عيد العبارة. قال الشيخ صدق الأوزاعي رحمه الله فكذا قال علي بن أبي طالب عليه السلام فهكذا قال علي بن أبي طالب عليه السلام لا إمرة لمن لا يطاع. نعم. فإذا كان السائل لك هذه أوصافه وجوابك له على النحو الذي قد شرحته, نعم, فشأنك به, يعني فأنت وهو ولا تأول فيه ولا تألو فيه جهدك, يعني أبذل جهدك, لا تألو فيه جهدا فهذه سبيل العلماء الماضيين الذين جعلهم الله أعلاما في هذا الدين, فهذه أحد الثلاثة, فهذا أحد الثلاثة, يعني الذين ذكرهم في أول البحث في أول المسألة مفصلين. إما أولهم من عنده استعداد للقبول, والثاني مقابله من ليس عنده استعداد للقبول بل هو يريد الظهور, والثالث إنما يغلب عليه الرأي الباطل, فجهدك مع الأول, وأما الثاني والثالث فاهجرهم واتركهم ولا موجب للدخول معهم في الخصومة والجدال حتى لا يفسدوا عليك ما عندك من العلم وما عندك من الحق. نعم. ورجل آخر يحضر في مجلس أنت فيه حاضر تأمن فيه على نفسك ويكثر ناصرك ومعينك. نعم. فيتكلم بكلام فيه فتنة وبلية على قلوب مستمعيه, يعني يريد الإفساد ويريد الفتنة. نعم. ليوقع الشك في القلوب, لأنه هو ممن في قلبه زيغ يتبع المتشابه ابتغاء الفتنة والبدعة. نعم. وقد حضر معك من إخوانك وأهل مذهبك من يسمع كلامه، إلا أنه لا حجة عندهم على مقابلته، ولا علم لهم بقبيح ما يأتي به، يعني من شبه. نعم. فإن سكت عنه لم تأمن فتنته بأن يفسد بها قلوب المستمعين وإدخال الشك على المستبصرين، فهذا أيضا ممن ترد عليه بدعته. نعم. وخبيث مقالته، وتنشر ما علمك الله من العلم والحكمة، يعني ترد عليه، وردك عليه هو من باب النصيحة. نعم. ولا يكن قصدك في الكلام خصومته ولا مناظرته، ولا مناظرته، ولا مناظرته، وليكن قصدك بكلامك خلاص إخوانك من شبكته. نعم. تخليص من يكون معك من أن يستمعوا له أو أن يقعوا في شبهاته. نعم. فإن خبث الملاحدة، فإن خبثاء الملاحدة إنما يبسطون شباك الشياطين ليصدوا بها المؤمنين، فليكن إقبالك بكلامك ونشر علمك وحكمتك وبشرى وجهك وفصيح منطقك على إخوانك. ومن قد حضر معك لا عليه. نعم. لأنك إنما تريد نصيحة إخوانك، وإن توضح لهم الشبهة التي ألقاها والقول الباطل الذي استند إليه، وترد على ما عنده من افتراءات. نعم. ومن قد حضر معك لا عليه حتى تقطع أولئك عنهم. نعم. وتحول بينهم وبين السماع كلامه، بل إن قدرت أن تقطع عليه كلامه بنوع من العلم تحول به وجوه الناس عنه، فهذا أولى يعني، فافعل. نعم. حديث 694. قال حدثني أبو صالح قال حدثنا محمد بن داود أبو جعفر البصراوي البصراوي نعم قال حدثنا محمد بن داود أبو جعفر البصراوي قال حدثنا مثنى بن جامع قال سمعت بشر بن الحارث سئل عن الرجل أيكون معه هؤلاء أهل الأهواء في موضع جنازة أو مقبرة، فيتكلمون ويعرضون أو فيتكلمون ويعرضون ويعرضون، فترى لنا أن نجيبهم. فقال إن كان معك من لا يعلم فردوا عليه. نعم. حتى تسكتوهم. نعم. لئلا يرى أولئك أن القول كما يقولون، ليفهم من لا يعلم بطلان قولهم. وإن كنتم أنتم وهم فلا تكلموهم ولا تجيبوهم. هذا بناء على ما كان عليه السلف من الإعراض عنهم وعدم مناقشتهم. نعم. فهذان رجلان قد عرفتك حالهما ولخصت لك وجه الكلام لهما. نعم، إما مستفت ورجل فيه خير فتحرص على أن تبين له وتوضح له وترشده، وإما أن يكون رجلا فيه شر وفيه شبه وفيه يعني حرص على أن يفسد على الناس دينهم، فمثل هذا الإعراض عنه أولى. نعم. وثالث مشؤوم قد زاغ قلبه وهو أشدهم. نعم. وزلت عن سبيل الرشاد قدمه، فعشيت بصيرته، يعني عميت بصيرته. نعم. واستحكمت للبدعة نصرته. نعم. يجاهده أن يشك في اليقين. يجاهد يعني يبذل جهده في أن يشك في اليقين. يجاهد أن يشك في اليقين ويفسد عليك صحة الدين. نعم. فجميع الذي رويناه وكل ما حكيناه في هذا الباب لأجله وبسببه، فإنك لن تأتي في باب حصر منه. فإنك لم تأتي في باب حصر منه. أقرأ العبارة مرة ثانية. فجميع الذين رويناه وكل ما حكيناه في باب لأجله في هذا الباب لأجله وبسببه، فإنك لن تأتي في باب حصر منه. في باب حصر منه. أيوة. إيش بعد ذلك؟ ووجيع مكيدته. في باب حصر منه وجيعة ووجيع مكيدته. أيوة. أبلغ من هذا الإنسان. نعم. من الإمساك عن جوابه. يعني ما فيش كل ما ذكرناه من الأدلة السابقة التي تؤدي أو تأمر بعدم الرد عليه وبمقاطعته، ما في أبلغ من ما ذكرناه في تطبيقها على هذا النوع من المخالفين. نعم. والإعراض عن خطابه لأن غرضه من مناظرتك أن يفتنك فتتبعه. فإن غرضه أن من مناظرتك أن يناظرك فتتبعه، يعني أن يغلب عليك. فاحرص على أن لا تمكنه. نعم. فيملكك وييأس منك فيشفى غيظه فيشفي غيظه أن يمسكك في دينك ما تكرهه. نعم. أن يمسكك. نعم. أن يمسكك. أن يمسكك في دينك ما تكرهه. أن ماذا يا يمسك؟ طيب. أن يسمعك. طيب. أن يسمعك. يسمعك بدلا من أن يمسكك. نعم. طيب. أن يسمعك. أعيد العبارة من جديد. طيب. وييأس منك فيشفي غيظه أن يسمعك. نعم. في دينك ما تكرهه. أن يسمعك في دينك ما تكرهه. نعم. يعني يريد أن يغلب أن يتغلب عليك وأن يسمعك ما تكره في دينك. هذا هدفه وهذا غايته، وليس المراد منه الإصلاح ولا بيان الحق. نعم. فأخسئه بالإمساك عنه وأذله وإذلاله بالقطيعة له. نعم. وإذلاله يعني أخسئه وأذله بالإقطاع وأذله بالإمساك عنه. نعم. أليس قد أخبرتك بقول الحسن رحمه الله حين قال له القائل يا أبا سعيد تعال حتى أخاصمك في الدين؟ فقال له الحسن أما أنا فقد أبصرت ديني، يعني فلا حاجة لي بك، فإن كنت قد أضللت دينك فالتمسه. يعني إذا أنت كنت تشك في دينك أو ضللت فيه فابحث عن دينك، أما أنا فلا حاجة لي أن أبحث عن ديني عندك. نعم. وأخبرتك بقول مالك حين جاءه بعض أهل الأهواء فقال له أما أنا فعلى بينة من ربي وأما أنت فشاك. شاك. نعم. فشاك أو إنك شاب، يعني وقع في قولك يعني شبهة، إما شاك وإما مشتبه يعني. نعم. فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. نعم. فهل يأتي في جواب المخالف من جميع الحجج حجة هي أسخن لعينه ولا ولا أغيظ لقلبه من مثل هذه الحجة؟ نعم، لا يوجد. والجواب أما سمعت قول مصعب ابن سعد لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك إحدى إثنتين، يعني فإنه يريد منك أحد أمرين. نعم. إما أن يفتنك مثله، يعني يوقعك في الفتنة مثل ما وقع. إما أن يفتنك فتتبعه وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه، لأنه لن يتركك حتى يسمعك ما يؤذيك. وأيوب السختياني حين قال له الرجل أكلمك بكلمة فولى عنه، أي تركه وانصرف. نعم. وأشار بإصبعه ولا نصف كلمة، يعني ما أريد أن أسمع منك شيئا. وعبد الرزاق حين قال لابن أبي يحيى القلب ضعيف وليس الدين لمن غلب. وليس الدين لمن غلب. حديث 695. أي فهذه أقوال السلف رحمهم الله في نبذهم لأهل البدع وعدم قبول شيء منهم. نعم. حديث 695. قال حدثنا أبو طلحة أحمد بن محمد الفزاري قال حدثنا عبد الله بن خبيق قال حدثنا عبد الله بن داود قال قال الأعمش السكوت جواب. نعم. قال حدثنا ابن دريد قال حدثنا الرياشي قال حدثنا الأصمعي قال سمعت شبيب ابن شيبة يقول من صبر على كلمة حسمها ومن أجاب عنها استدرها. نعم. فإن كنت ممن يريد الاستقامة فاحسم بالسكوت يعني وعدم الرد ويؤثر طريقة السلامة فهذه طريق العلماء وسبيل العقلاء ولك فيما انتهى إليك من علمهم وفعلهم كفاية وهداية وإن كنت ممن قد زاغ قلبه وزلت قدمه أو قدمه فأنت متحيز إلى فئة الضلالة يعني بتتبعيك وبسماع أقوالهم وحزب الشيطان وقد أنسيت بما استوحش منه العقلاء وقد رغبت فيما عيد العبارة وقد وزلت قدمه فأنت متحيز إلى فئة الضلالة. نعم. وحزب الشيطان. نعم. قد أنسيت قد أنست بما استوحش منه العقلاء ورغبت فيما زهد فيه العلماء قد جعلت لقوم بطانتك قد جعلت لقوم بطانتك وخزانتك وقد استبشرت جوارحك بلقائهم وأنس قلبك بحديثهم فقد جعلت ذريعتك إلى مجالس إلى مجالستهم فقد جعلت ذريعتك إلى مجالستهم أي فقد جعلت ذريعتك إلى مجالستهم ماذا طيب وطريقك إلى محادثتهم إنك تريد بذلك مناظرتهم وإقامة الحجة عليهم ورد بالهم إليهم فإن تكون ورد بالهم إليهم عيد العبارة وإقامة الحجة عليهم ورد بالهم إليهم ورد بالهم إليهم. نعم ورد بالهم إليهم. نعم. فإن تكن بهرجتك خفت إن تكن بهرجتك فإن تكن بهرجتك بهرجتك فإن تكن بهرجتك خفت على أهل الغفلة في من الآدمي خفيت بهرجتك خفيت على خفيت على أهل الغفلة من الآدميين فلن يخفى ذلك على من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نعم. حديث 696. قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن الراجيان قال حيان الراجيان ابن الراجيان. نعم. قال حدثنا أبو نصر فتح بن شخروف قال حدثنا عبد الله بن خبيق قال بلغنا أن الله عز وجل أوحى إلى موسى عليه السلام يا موسى قل لمبهرجي على دينه لمبهرجي علي ديني. نعم. علي ديني وميعاد ما بيني وبينك الكور أو الكور. نعم. والسباك ملك. نعم. حديث 607. عيد العبارة من أول الأثر. طيب. قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن الراجياني قال حدثنا أبو نصر فتح بن شخروف قال حدثنا عبد الله بن خبيق قال بلغنا أن الله عز وجل أوحى إلى موسى عليه السلام يا موسى قل للمبهرجي علي دينه. نعم. دينه ميعاد ما بيني وبينك الكور. نعم. والسباك ملك. حديث 697. قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الفضيل قال سمعت مصعب بن عبد الله الزبيري ينشد أأقعد بعدما رجفت عظامي وكأن الموت أقرب وكان الموت أقرب ما يليني أقرب ما يليني. أناظر كل مبتدع خصيم وأجعل دينه عرضا لديني. فأترك ما علمت لرأي غيري وليس الرأي كالعلم اليقيني. نعم. يعني يترك المعلوم ويقبل الأمر الذي هو رأي محل شك هذا ما لا ينبغي أن يفعله العاقل. نعم. وقد سنت لنا سنن قدامى يلحن بكل فج أو أحين. وقد سنت لنا سنن قدامى يلحن بكل فج أو أحين. أيوه. وما أنا والخصومة وهي لبس تفرق في الشمال وفي اليمين. نعم. وما عوض لنا منهاج منهاج جهم بمنهاج ابن آمنة الأمين. نعم يعني ما يمكن أن نساوي بين منهج جهم الذي هو الضلال والبطلان والتعطيل بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن آمنة رضي الله وهو ابن آمنة أم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. حديث 698 أملى علي أبو عمر النحوي وقرأته عليه وقال حدثنا المبرد قال أنشدني الرياشي لمحمد بن بشير يعيب المتكلمين يا سائدي عن مقالة الشيع وعن صنوف الأهواء والبدع دع من يقول الكلام ناحية فما يقول الكلام ذو ورع كل أناس بزيهم أحسنوا أو حسنوا ثم يصيرون بعد للشيع كل أناس بزيهم قد حسنوا حسن كل أناس بزيهم حسنوا حسنوا ثم يصيرون بعد للشيع. نعم إلى التفرق يعني. أكثر ما فيه أن يقال له أكثر ما قومي أن يقال لهم أكثر ما فيه أكثر ما فيه نعم نعم أن يقال له لم يكن في قوله بمنقطع. نعم. حديث 699 قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال قال الحسن بن عبد العزيز الجروي كان الشافعي ينهى النهي الشديد عن الكلام في الأهواء ويقول أحدهم إذا خالفه أخوه قد كفرت والعلم إنما يقال فيه أخطأت. نعم. حديث والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد الحمد لله رب العالمين.